مساء الخير والحب، مساء الخير والحب، مساء الآي والتجويد في روض الهدى الخصب. مساء الخير والحب، مساء الخير والحب، مساء الآي والتجويد في روض الهدى الخصب. مساء صبية سبقت إلى نبع العلا العذب، وعادت في جوانب بها دلاء من هدى ربي. مساء صبية سبقت إلى نبع العلا العذب، وعادت في جوانبها دلاء من هدى ربي. ترتل سورة الأنفال والأعراف والتوب، ترتل سورة الأنفال والأعراف والتوب. أدار خديجة سيري إلى نجم إلى شهب، إلى ذكر عظيم ضل عنه خطى بني العرب. أدار خديجة سيري إلى نجم إلى شهب، إلى ذكر عظيم ضل عنه خطى بني العرب. أحبك آخر الوحي المقدس أفضل الكتب، أحبك رغم أخطائي وقد أوغلت في ذنبي. أحبك آخر الوحي المقدس أفضل الكتب، أحبك رغم أخطائي وقد أوغلت في ذنبي. قريب منك في بعد، بعيد عنك في قربي، ظمئت وليس لي إلا كشرب عز من شربي. مساء الخير والحب، مساء الخير والحب، مساء الآي والتجويد في روض الهدى الخصب. مساء الخير والحب، مساء الخير والحب، مساء الآي والتجويد في روض الهدى الخصب. فشكرا للتي بذلت كوبل من ندى السحب، عجبت لها وقد دابت ولم تملل من الداب. فشكرا للتي بذلت كوبل من ندى السحب، عجبت لها وقد دابت ولم تملل من الداب. مربية على سلمات من الأرزاء والنوب، مربية على سلمات من الأرزاء والنوب. أدار خديجة سيري إلى نجم إلى شهب، إلى ذكر عظيم ضل عنه خطى بني العرب. أدار خديجة سيري إلى نجم إلى شهب، إلى ذكر عظيم ضل عنه خطى بني العرب. أدار خديجة سيري إلى نجم إلى شهب، إلى ذكر عظيم ضل عنه خطى بني العرب. أدار خديجة سيري إلى نجم إلى شهب، إلى ذكر عظيم ضل عنه خطى بني العرب.